ما بعد، تقدم في الحديث الأول حديث بكر الصديق رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أوصاه لما سأله أن يدله على حديث أو أن يعلمه حديثا ذكرا يقوله في صلاته وفي بيته. أيضا منبه من الفوائد في هذا الحديث إلى أن المشروع الإكثار من هذا الذكر في الصلاة عموما النافلة والفريضة، وكذلك في البيت، والمعنى في طريقه وفي سيارته وفي مكتبه، لكنه ذكر أفضل أحواله في عبادته وهو الصلاة، وكذلك ذكر أيضا الحال التي يكون غالبا هو متواجد فيها وهو البيت، وهو البيت. وإذا خرج الإنسان فحاجته إلى مثل هذا الدعاء أشد، حاجته إلى هذا الدعاء أشد، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج قال اللهم إن عليك أن أضل وظل وزل وزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم. فالخروج مظنة لمخالطة الناس ومداخلتهم ومعاملتهم، وهذه المداخلات والمعاملات مظنة لأن يصدر من الإنسان قول أو فعل، إما أن يظلم أو أن يظلم بمن وجه إليه هذا القول أو الفعل. فكانت حاجته إلى هذا الدعاء إذا خرج أشد من حاجته إذا كان داخلا إذا كان في بيته. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وظلم النفس يكون بظلمها فيما بينه وبين الله، وكذلك فيما بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. والأدعية في هذا المعنى كثيرة، لكن كما تقدم أن العبد من أعظم الأبواب التي يدخل منها إلى عتبة العبودية هو هضم النفس وبيان أنه ظالم لنفسه وأنه يظلمها كثيرا وهي نفسه التي بين جنبيه، فأحرى أن يكون ظلمه لغيره أيضا كثيرا كما إذا كان لم يراعي ذلك في نفسه. أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام أن قوله في صلاتي في صلاتي، اختلف أهل العلم هل يقوله في جميع مواطن الدعاء أو يقوله في موطن خاص، لأن مواطن الدعاء متعددة في الصلاة، في السجود، في الركوع والرفع من الركوع وبين السجدتين وفي آخر التشهد، وكذلك دعاء الاستفتاح الذي بين التكبير وبين القراءة، هذه المواضع الستة التي يدعو فيها الإنسان، يدعو فيها الإنسان. فهل يدعو بهذا الدعاء وما جاء في معناه في هذه المواضع كلها، أو يكون فيما كان فيه ما جاء النص عليه وهو آخر التشهد، وهو آخر التشهد، وكذلك في السجود؟ الأقرب أنه يكون في آخر التشهد وكذلك أيضا في السجود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم لم يتخير مسألة أعجبه إليه أحبه إليه، وكلها ألفاظ في الصحيح. وهذا يبين أن هذا الدعاء مشروع في هذا الموطن بعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، فلهذا تأكد الدعاء في هذا الموطن وشرع أن يقال مثل هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حديث عمر رضي الله عنه هذا حديث عظيم، وكان كثير من أهل العلم يستفتحون مصنفاتهم بهذا الحديث، وخاصة الأربعينيات التي يؤلفونها، فإنهم يستفتحونها غالبا بهذا الحديث، مثل الإمام النووي رحمه الله، إشارة إلى صحة القصد والنية وسؤال الله ذلك. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أحب لكل من صنف أن يجعل هذا الحديث في صدر كتابه، أو قال أن يستفتح به كتابه. واستفتح البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات، فجعله لكتابه كالخطبة، لأنه لم يضع خطبة لكتابه رحمه الله، بل ابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر هذا الحديث رحمه الله، فهو إشارة إلى حسن القصد والنية، وأن هذا مشروع في كل عمل، وأحرى الأعمال بذلك هو تعليم العلم وطلبه. ولهذا نزل هذا الحديث من كتابه منزلة الخطبة من الكتاب، مع أنه استفتحه بسم الله الرحمن الرحيم، كما استفتح النبي عليه الصلاة والسلام رسائله إلى من يرسل إليهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عظيم، رواه عمر بن الخطاب، ورواه وتفرد عنه به علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر انتشارا عظيما، فرواه عنه المئات من الحفاظ الكبار، منهم الحمادان وسفيان وغيرهما، وهو من غرائب الصحيح، لكنه من أصح الغرائب، بل هو أصحها، يمكن أن يقال إنه أصحها. والحديث جاء عن غير عمر رضي الله عنه، لكنه لم يثبت، إنما ثبت عن عمر رضي الله عنه وخطب به الناس. هو من الغرائب أيضا حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، وحديث الزهري عن أنس في أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، أو نحو من هذا الحديث. فالمعنى أنه من الغرائب الصحيحة، وإن كان الغالب على الغرائب أنها لا تثبت، ويقول إمام أحمد رحمه الله: شر العلم الغرائب، ولا يعتني بها ولا يتتبعها إلا من شذ، لكن هي منها أخبار ثابتة صحيحة كما تقدم، وهذا الحديث العظيم منها. وفي حجة أنه ربما ينقل الإنسان الخبر الذي مظنة الاشتهار والانتشار، ومع ذلك لا ينقله غيره، فإن كان ثقة ثبتا فلا ينكر عليه، يقال: أين الناس عن هذا الخبر؟ فلو نقل لنا إنسان حادثة أو واقعة أو قصة حضرها جمع كثير، مثل أن يقول: حصل في الجامع كذا والناس حضور والإمام يخطب، حصل كذا وكذا، ومن حضر وصلى مع الناس كثير غيره، فإنه لا ينكر عليه، يقال إن خبرك لا يصح ولا يثبت، لأن غيرك لم يتحدث، لأنه ثقة ونقل شيئا لم ينقله غيره، وغيره ساكت. وإذا كان ثبتا وحافظا ففي هذه الحالة خبره يقبل، مثل ما نقل عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس بهذا الحديث، ومع هذا سمعه الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل إلا عن عمر، يعني بهذا السند الصحيح. إنما الأعمال بالنية، اختلف العلماء في هذا الحصر، والصواب أنه على العموم، في جميع الأعمال، خلافا لمن قال إنما صحة الأعمال، بل هو عام في كل الأعمال، فلا نقول إنه خاص بالأعمال التي تدخلها الصحة والفساد، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، بل نقول إنه عام في كل الأعمال، لأنه عليه الصلاة أطلق، والأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، ولهذا يدخل فيه جميع الأعمال العبادية، أعمال العبادات والعادات، فالأعمال بالنيات مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا متفق مع الأدلة الأخرى وهي كثيرة جدا، أن العبد بنيته بحسب أن إنما الأعمال، وهذا محلى باللام التي هي تشمل جنس الأعمال، وأنها بالنيات أي بالقصد، نواك الله بخير أي قصدك، أي قصدك بخير. فالمعنى بالقصود والعبرة بالقصود، ولذا نقول إن كل عمل بالنية سواء كان عبادة أو غير عبادة. وعلى هذا يدخل فيه اللباس والأكل والشرب والذهاب والرجوع والنوم وجميع الأعمال وأداء الأمانات وأداء الحقوق التي لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية. فمن نوى نية حسنة بهذه الأعمال فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. بل يدخل فيه على الصحيح التروك، حتى الأعمال التي هي تروك تدخل لأنها عمل، مع أن أعمال التروك عند أهل العلم لا يشترط لها النية مثل سائر الأعمال المباحة. فالنجاسات من باب التروك يجب أن تتركها وأن تجتنبها، سائر المعاصي جميع المعاصي من باب التروك يجب أن تتركها ولا يجوز أن تقترفها، يجب عليك أن تجتنبها. فهذه الأعمال التي من باب التروك لا تشترط لها النية. لو أن إنسان أعرض عن المعاصي من الزنا والربا والكذب والعقوق والغصب وما أشبه ذلك، وكذلك لم يتلطخ بالنجاسات، فإنه برئت ذمته، ولا يقال يشترط أن تنوي اجتنابها نية فتستحضر بذلك اجتناب هذا العمل المحرم، نقول لا يشترط ذلك بالإجماع. وذلك أن هذه الأعمال يحصل الحساب عليها بمقارفتها، فإذا لم يقارفها فقد برئت ذمته وسلم. لكن نقول مع ذلك هي داخلة في هذا العلم. قد يقول الشيخ لماذا؟ أليست هي تروك ولا تشترط لها النية؟ ألا تشترط لها النية؟ ألا لا يصح اجتنابها إلا لا يجب تركها إلا بالنية؟ نقول إن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، أن العبد إذا اجتنب المعاصي التي من باب التروك وسائر المحرمات والأعيان النجسات التي يؤمر باجتنابها، وكذلك المأكولات والمشروبات المحرمة، ونوى تركها لله عز وجل، استحضر نية تركها، فإنه يؤجر على هذه النية كأنه عامل، لأن نيته عمل وطاعة لله عز وجل، فإذا نوى الإعراض عنها. ولهذا قد يبتلى بعض، يبتلى الإنسان بشيء من المعاصي والذنوب فيعرض عنها أو يستحضرها وينوي تركها والإعراض عنها لله عز وجل، فلذا يؤجر. ولهذا ثبت حديث صحيح في الذي يترك السيئة قال كتبت له حسنة، فإنما تركها من جرايا، تركها من جرايا أي من أجلي. ولهذا في الحديث الآخر عند الترمذي وغيره من تركها وأشعر بها قلبه، يعني استشعر بقلبه تركها لله عز وجل أجر على ذلك، أجر على تركه. وهكذا سائر الأمور المحرمة من الغيبة والنميمة، لو سمعت مثلا قوما يغتابون أو ينمون أو ما أشبه ذلك فكرهت فعلهم ونويت ذلك، تؤجر على ذلك لأنه عمل صالح بقلبك. وعلى هذا يكون قوله إنما الأعمال بالنيات شامل لجميع الأعمال التي يكون تحصيل، يكون مصلحتها من باب الوجود، وهي الأمور التي يجب فعلها من صلاة وزكاة وحج، وكذلك الأمور التي نهيت عنها ولا تحصل المصلحة إلا بتركها فإنه يجب عليك اجتنابها، فإن تركتها لله عز وجل أجرت عليها، وإن أعرض عنها بلا نية فلا له ولا عليه، لا له ولا عليه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يقول قائل لماذا كرر وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قد قال إنما به، نقول هذه الأصل أن إنما الأعمال بالنيات، فهذه قاعدة في جميع الأعمال أنها بالنيات، لكن النيات تختلف، في نيات صالحة، نيات فاسدة، نيات مباحة، تختلف النيات. فبين أن كل إنسان ونيته، فالمعنى بالنيات يشمل جميع النيات، فإن نوى خيرا فله، وإن نوى شرا فله، وإن كان لا هذا ولا هذا. إنسان مثلا يأكل الطعام أو ينام ينوي بأكله للطعام التقوي على الطاعة، هذا يؤجر على أكله، ينام وينوي بنومه الاستعانة على عمل من أعمال الخير والبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وقيام الليل وما أشبه ذلك من أعمال البر والخير الكثيرة، هذا نومه عبادة. وكذلك إذا استيقظ، لأنه وسيلة إلى غاية عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بل إنه إذا نوى بعمل مباح نية صالحة فلم يعمله كتب له نيته في نومه ونيته التي أراد أن يعملها. الله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي ذر وعائش وحديث صحيح: من أوى إلى فراشه ومن نيته أن يقوم فغلبته عيناه فلم يقم كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. شوف صدقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل معروف صدقة، نومه صدقة عليه وهو نائم مأجور، بل يكتب له بنيته، فالنية تلحق النائم بالقائم، وكذلك تلحق غير العامل بالعامل. يقول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة جاءت وأخبرت بذلك في أمور كثيرة، جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في إلحاق غير العاملين بالعاملين، قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نية وقصدا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرر، لأنه أمر عظيم ومفخم ومعظم فكرره، وكان الجواب هو عين الشرط. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كررها لأن هجرة عظيمة لا يمكن وصفها، هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فأجره على الله، ولا يقدر قدره ولا يعلمه إلا الله. ومن كانت هجرته دنيا بالمد بغير تنوين، ما يقال لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر عليه الصلاة والسلام أمرين عظيمين: الهجرة وهي من أعظم الأعمال، والنكاح وهو عبادة، لكن فرق بينه من جهة القصد، وذلك أن من هاجر بصورة الهجرة ظاهرا لكنه في الباطن نوانية أخرى، فالنية الباطنة ضعيفة، النية الباطنة، والظاهرة هجرة، لكن العبرة والمعول على ما في القلب ويرجع إليه. فجعلت هذه النية الضعيفة التي نية الهجرة بنية النكاح ونحوه، هذه النية جعلت عمله لا قيمة له، فهجرته ولم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحه، ما كرر. لماذا كرر؟ لأنه أمر لا قيمة له، أمر ساقط بالنسبة لهذا. فلهذا لدناءته وعدم سموه أعرض عن ذكر عليه الصلاة والسلام، أعرض عنه، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه أمر لا قيمة له، أمر بالنسبة إلى غيره ساقط، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث أصل عظيم في باب النيات، وأخذ العلماء منه قاعدة عظيمة أجمع عليها المسلم، قالوا الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وهذا يجري في باب العبادات، ويجري في باب المعاملات، ويجري في أبواب كثيرة. والنية تكون للعمل وتكون للمعمول، تكون للعمل، إنسان ينوي 4 ركعات الظهر وآخر ينوي 4 ركعات العصر، الصورة واحدة لكن اختلفت بحسب النية، بحسب صلي 2 ركعتين، قد تكون تحية مسجد، قد تكون راتبة، قد تكون سنة وضوء، لكنه اختلف بحسب النية، بحسن. وكذلك النية يطلقها العلماء للمعمول المقصود وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل، معنى أنه يعمل لله عز وجل، وهذه هي النية المصححة للعمل. ولهذا كان هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، حديثان عظيمان للعمل، فهما يزينان العمل. حديث الأعمال بالنيات يزن العمل في الباطن، أو ميزان للعمل في الباطن، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في اللفظ الآخر من عمل عمل ليس عليه أمر رد، وفي لفظ من صنع شيئا ليس عليه أمر فهو رد، ميزان للعمل في الظاهر، لقوله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يقصد به غير الله عز وجل. فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون خالصا، دل عليه حديث عمر رضي الله عنه وما جاء في معنى النصوص، أن يكون صوابا يعني موافق للسنة، دل عليه حديث عائشة وما جاءنا في معناه من النصوص. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد لكل خير، مني وكرمه، آمين، وصلى الله وسلم وبارك.